وجعل من النملة فيلا. الاعلام الذي يمضغ الهواء ويصنح من الرمال حبالا. ايليق ان يحدث هذا في بلد يدين بالاسلام؟ ايليق هذا؟ اغان تذاع في المقابر، حداد وانتحار، لحى تطلق حزنا على فقده، والذي يستنبئ احداث المنطقة يجب ان يستعد كل لحظة. امريكا تعلن انها لن تحل مشكلة في الشرق الاوسط في اقل من 8 سنوات. مصر تطالب ان يكون الحل في 6 اشهر او على الاكثر في عام كامل. امريكا تعطي القضية 8 سنوات. انتقلنا من مصر وحليمها الى ليبيا ومجنونها. رأينا العجب، رأينا العجب. اصبحت الاوامر تصدر من موسكو الى بني غازي بعد ان كانت تصدر من موسكو الى مصر. اصبحت تصدر من موسكو الى بني غازي بالاتفاق مع كوبا ومع الصومال. الحكم العسكري الفاشي في الصومال. اصبحت الاوامر تصدر الى هؤلاء بان يستعدوا لغزوة عاتية في السودان. واذا ما هوجم في السودان فسوف ترسل مصر ببعض الوياتها الى هناك. والحال كما نرى يهود على الحدود. والمقصود من هذا اشغال مصر عن اليهود باي حال. ونحن في غفلة ويقف حاكم ليبيا بكل تبجح يقول سأدفن الشيوخ بعمائمهم تحت التراب. وذلك لانه ادلى بتصريح قال فيه لن اعمل بسنة محمد. فسنة محمد لا مكان لها في التشريع. وهذا الكلام لم اسمعه من صحفنا. فصحفنا مليئة بالمهاترات وفرقة الردح على اشدها. ولكنني سمعته من قوم اثق في صدقهم سمعوا هذا التصريح باذانهم. وقف القذافي الذي فتنته الدنيا وغرته ما ماله وقوته وقال لن يكون بين كلام محمد اثر عندنا. فالقرآن لا غير. اما سنة محمد فلا اثر لها عندنا. لانني ومحمد سندخل على الله من باب واحد. محمد يفكر وانا افكر. فلا فضل له في الكلام علي. ساقتصر بالكلام على القرآن فقط. فقام له احد العلماء وقال له يا سيادة العقيد فما تفعل في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. فغضب العقيد غضبة ناصرية وامر باعتقال الشيخ واصدر تهديده ليدفنن المشايخ بعمائمهم تحت التراب. وقلت لا لوم على الرجل فان الرجل عبد مأمور من موسكو وعبدة موسكو اول ما يضطهدون سيدنا رسول الله يضطهدون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا معاشر السادة ولنا وقفة في الرد على العقيد لا يتسع المجال لها الآن. فإذا ما انتقلنا من ليبيا إلى المغرب ما هو موقف المغرب؟ رجل أهدى للمطرب الراحل سيارة ب20,000 جنيه. 20,000 جنيه. ملك المغرب رجل طرب وغناء.